فاطمة سألت 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول قالت إن الناس بيصلوا معنا في سيدات فوق 60 ولا يلبسن جورب شراب، ما بيلبس شراب، فهل يجوز لهن يعني الصلاة دون شراب؟ الصلاة فريضة على المسلمين ورجال ونساء، النساء يستوين في الصلاة الشابة الصغيرة بالمرأة العجوز. إذا ما الحكم؟ أقول دائما قول الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، يعني كلام يرد على الذين قالوا أن إجماع الأمة على كشف وجه المرأة. قال أحمد رضوان الله، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال حتى جسد المرأة كله عورة حتى الظفر. صلى الله عفو العافية. فالمرأة تستر، لأن اتفاق أهل العلم والفقهاء على أن ظهر القدم عور، هذا اتفاق. اختلف أهل العلم في باطن القدم الذي نمشي به على الأرض، هذا الكلام بالنسبة للنساء. وأكد مرة ثانية بالنسبة للنساء. فالذي عليه الشرع والسنة يجب على المرأة في الصلاة، ليس خارج الصلاة، في الصلاة أن تستر بدنها كاملا عدا الوجه والكفين. وأؤكد مرة ثانية هذا في الصلاة فقط لا غير. يعني باطن القدم، عفوا ظاهر القدم هو من العورة. طب إما أن تلبس شرابا وإما أن تلبس إسدالا، في إسدالات موجودة للصلاة وبسيطة جدا تلبسه، يكون أطول من الإنسان البسيط أو الإنسان حتى الطويل إنجاز التعبير بمسافة كبيرة، فتقوم وتقعد وتركع وتسجد ولا ينكشف شيء منها. نعم.